كله مبني على اثنين، سالب موجب، رجل وامرأة، ليل نهار. ما في الدولة لحالها ولا المواطن لحاله إذا كان تاجر أو مستثمر، لابد من وجود الاثنين معا. يا جماعة صدقوني، ما في واحد لحاله يقوم وينهض، لا يمكن أن يكون أولاد إلا إذا كان هناك زوجان، رجل ومرأة، يكون ناتج. لذلك ما فيكم هذا الأسلوب. رامي مخلوف، إمبراطور المال منذ أكثر من 20 عاماً، وإمبراطور الأعمال أيضاً بصفته المالك الرئيسي، قبل إعداد هذه الحلقة لشبكة الهواتف المحمولة في سوريا سيرياتيل، وصاحب ما نسبته 60% من اقتصاد البلاد، كونه المالك والمشارك والمستثمر في العديد من المصالح التجارية السورية، الاتصالات والنفط والغاز والإعلام والتعليم والصناعة والخدمات المصرفية وشركات الطيران ومناطق التجارة الحرة على طول الحدود السورية والأسواق الحرة، وهذا على سبيل المثال للحصر. رامي مخلوف وفي سابقة من نوعها يخرج للرأي العام ويضع أمر خلافه مع النظام السوري بين يدي جمهور الفيسبوك. في حلقة اليوم نستضيف الدكتور أسامة قاضي، رئيس مجموعة عمل سوريا، وهو مستشار اقتصادي دولي حاصل على دكتوراه في الاقتصاد وماجستير إدارة الأعمال، ومحاضر في جامعة ميشيغان ومعهد بيكر وجامعة دافنبورت، ليحدثنا عن رامي مخلوف وعن التطورات من وراء هذه الخلافات، بدءاً من أزمة آل مخلوف مع النظام السوري، مروراً بأزمات مرافقة أهمها أزمة الاقتصاد التي تخنق السوريين هذه الأيام. سنبدأ من تحليل دكتور أسامة القاضي لما جرى قبل المشاكل الأخيرة. الحقيقة يعني ببساطة شديدة، منظومة رامي مخلوف اللي شكل بشار الأسد عمره 20 سنة تقريبا، طبعا أصوله تعود قبل من عهد والده يعني، لكن كمنظومة واضحة للعيان بدأت عام 2000 مع دخول بشار الأسد إلى القصر الجمهوري وتشكيل هذه المنظومة التي تريد أن تسيطر على مفاصل الاقتصاد السوري. بطبيعة الحال كان ممثل رأس النظام ويعني والعائلة المالكة الحاكمة في سوريا هو منظومة رامي مخلوف، اللي شكل الشركة القابضة كان معه 71 شريك، سوريا القابضة كان معه 23 شريك، ما فيها يعني طريف الأخرس، ويعني معظم رجال الأعمال اللي خرجوا مع ظهور رامي مخلوف، وبعضهم يعني كان قبل رامي مخلوف. أما سبب عودة اسم رامي مخلوف للواجهة وتحديداً هذه الأيام، فقد كانت هذه الفيديوهات التي فاجأت المجتمع السوري بشقيه الموالي والمعارض، وبدأت على إثرها التحليلات والتكهنات حول ما جرى ويجري. الحكومة السورية قررت الثلاثاء 19 من أيار مايو الجاري الحجز على أموال رامي مخلوف وزوجته وأولاده. حملت وثيقة تاريخ 19 من مايو أيار، وكان عليها توقيع وزير المالية، جاء فيها أن الحجز الاحتياطي يأتي ضماناً لتسديد المبالغ المستحقة لهيئة تنظيم الاتصالات في سوريا. لماذا؟ لأن شركتي MTN وسيرياتيل تتهربان من وجوب دفع مبالغ مستحقة لخزينة الدولة، وتبلغ قيمتها 233.8 مليار ليرة سورية. ما بعرف كيف لازم أحسبهم بالدولار، لأن بين وقت إعداد هذه الحلقة ووقت بثها قد يطرأ تغيير في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في سوريا، كما أن هناك أسعار معلومة وأسعار غير معلومة، أسعار السوق السوداء وأسعار التحويل وحكاية طويلة. الأحد الماضي ظهر مخلوف مجدداً بثالث تسجيل مصور له بثه عبر فيسبوك، وقال فيه إن السلطات أعطته مهلة للاستقالة من رئاسة شركة سيرياتيل، وإلا فإنها ستسحب ترخيص الشركة. أضاف مخلوف في مقطع الفيديو أنه يرفض التنحي والاستقالة، مؤكداً أن انهيار سيرياتيل وهي مصدر رئيسي لإيرادات الحكومة سيوجه ضربة كارثية للاقتصاد السوري على حد تعبيره. نحن مسخرين، نحن خدم لهالدولة وخدم لكل من يخدم هالدولة. بدأت القصة مع نشر مخلوف مقطع فيديو على صفحته في فيسبوك، أوضح فيه التزام سيرياتيل بدفع كافة التزاماتها المالية أمام الدولة. وتوجه مخلوف في شريط الفيديو الأول في سابقة له لبشار الأسد لشرح ملابسات الأمور، مطالبا إياه بالتدخل وتوجيه الأوامر بالتدقيق، متعهدا بالالتزام بالتوجيهات الرئاسية. أنا رح أقول رجوك يا سيادة الرئيس، حتى ما تحرج حالك وتقول لهم لا معلش والله دققوا لي واعملوا لي، انا بتمنى تدقق ارجوك. بس رغم ذلك النداء الاول لرجل الاعمال السوري رامي مخلوف على فيسبوك للنظام يعني ان مخلوف يخاطر بفقدان كل شيء. هناك حقائق اكثر اهميه تختبئ وراء الدراما التي تتكشف. الكلمات الرئيسيه هنا وربما كلمتا السر هنا هما روسيا وبوتين تحديداً. استمعوا إلى تحليلنا بصوت الزميلة روناك عادل. ليس هناك شيء غير عادي في سقوط رامي مخلوف في الخطأ في دمشق، فالنظام هو من مكنه ليصبح غنياً. النظام نفسه يخبره الآن هذا كاف وعليه أن يعيد الأموال. يبدو أنه انتهك ثقة النظام بأخذ أكثر مما ينبغي. أفضل سيناريو لمخلوف الآن هو خسارة كل شيء وإنقاذ مستقبله. وعلى ما يبدو فإن النظام قرر أن يأخذ كل شيء من يده ويمرره إلى دائرة أسماء الأسد. على المرء أن يسأل كيف عرف النظام؟ لفهم ذلك من المفيد النظر إلى الدور الذي لعبته روسيا في المعاملات المالية للنظام السوري. بعد أن تم تقييده بموجب العقوبات الدولية، انقطع النظام عن العالم الدولي للتجارة والتمويل. لكن روسيا سمحت لأفراد في النظام مثل مخلوف باستخدام الأراضي الروسية والمؤسسات المالية لإخفاء أنشطتهم. نعم، هذا أعطى النظام السوري مساحة للتنفس، لكنه يعني أيضاً أن أسوأ أسرارهم سجلت من قبل روسيا. الآن عندما يقول نظام دمشق لروسيا ليس لدينا المال لندفع لك ثمن الحرب، فإن بوتين قادر على مواجهته بشكل فعال، لأنه يعرف بالضبط أين يتم إخفاء الأموال وقيمتها. وهذا يشمل الأموال التي لم يكن نظام الأسد يعلم بوجودها، وبالتالي فإن غضب النظام من مخلوف يرجع إلى هذا الاكتشاف. تظهر قضية مخلوف عدم كفاءة النظام في إدارة أحد كبار أصدقائه، والأهم من ذلك أنه يؤكد كيف جعل النظام سوريا مدينة لروسيا بطريقة غير محدودة. وسيكون من السذاجة الافتراض أن الأسرار السورية في يد بوتين تقتصر على تجاوزات عائلة مخلوف، بل على العكس فإن اللغة الصارمة الأخيرة التي تنتهجها موسكو تظهر أن الضغط على نظام الأسد سيكون واسع النطاق، ومن المرجح أن يزداد. تعد القضية أيضاً درساً مفيداً للآخرين الذين قد يكونون مهتمين بالحصول على مساعدة غير قانونية من الكرملين من حيث التعاملات المالية أو الأسلحة أو المقاولين العسكريين الخاصين. هذه هي الطريقة التي يعمل بها بوتين، ولا توجد طريقة آمنة للتعامل مع مكائده. عقب رسالة الفيديو الدرامية التي قام بتسجيلها مخلوف للدفاع عن شركة سيرياتيل، أعلنت وكالة تنظيمية تابعة للنظام السوري أن عقود سيرياتيل مع الشركات الخارجية هي قيد المراجعة. وأصدرت هيئة تنظيم الاتصالات السورية يوم الجمعة بياناً مفاده أن وزارة المالية في حكومة النظام تقوم بدراسة العقود الإدارية التي وقعتها شركات سيرياتيل مع الشركات الخارجية، لكن البيان لم يذكر أسماء تلك الشركات الخارجية أو الدولة التي تقع فيها. في 25 يناير أفادت صحيفة الأخبار أن شركة سيرياتيل تعاقدت مع شركات لبنانية لتقديم خدمات فنية. أضافت الصحيفة المؤيدة للنظام السوري أن مخلوف كان يستفيد من هذه العقود دون علم الدولة السورية. ورد وقتها رامي مخلوف على الأخبار في شهر فبراير شباط الماضي بكتابة رسالة مفادها أن العقود ساعدت في تزويد سيرياتيل بالقدرات اللازمة للنجاح. سيرياتيل لم تكن شركة مخلوف الوحيدة التي استهدفتها حكومة النظام السوري مؤخراً، ففي منتصف شهر أبريل نيسان الماضي سربت وسائل الإعلام نسخة من تجميد الأصول المتجدد ضد شركة آبار للخدمات البترولية بسبب عدم دفعها للرسوم الجمركية. شركة آبار للخدمات البترولية التي يقع مقرها في بيروت تم استهدافها عن طريق تجميد الأصول السورية للمرة الأولى في ديسمبر كانون الأول 2019. بعد ذلك بشهرين قال مخلوف لصحيفة الأخبار اللبنانية إن ليس لديه أي علاقة قانونية مع الشركة، لكنه مع ذلك قام بدفع الغرامات نيابة عن الشركة. تظهر سجلات الشركات اللبنانية التي قمنا في مؤسسة الآن بمراجعتها بأن مخلوف لا يشغل منصباً في شركة آبار للخدمات البترولية، لكن زميله بسام الصباغ شارك في تأسيس الشركة في يونيو 2011. سلام الله عليكم. نحن اليوم بظهور فيديو ثاني في أقل من 4 أيام لرامي مخلوف وبعنوان وكان حق علينا نصر المؤمنين، يناشد فيه بعد اعتقال الأجهزة الأمنية السورية لموظفي ومديري شركاته تنفيذاً للتعليمات. وقال مخلوف في تسجيل الفيديو الجديد الذي بثه على فيسبوك أيضاً اليوم بلشت الضغوطات بطريقة غير مقبولة غير إنسانية وبلشت الأجهزة الأمنية تعتقل موظفينا. الله يساعدنا الله يساعدنا الله يساعدنا والسلام عليكم ورحمة الله. ومع أن الأزمة الاقتصادية والمالية خانقة التي يمر بها النظام، إلا أن أسماء الأسد أعلنت عن منحة مالية لجميع جرحى النظام بعدما كان مخلوف قد طالب الأسد أكثر من مرة بتوزيع المبالغ المالية التي سيدفعها إلى من سماهم الفقراء. لم تكد تمر ساعات قليلة على ظهور أسماء الأسد وإعلانها عن هذه المنحة حتى عود رامي مخلوف الظهور بفيديو جديد معلناً فيه أن جهات في النظام تريد إقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة شركة سيرياتيل للاتصالات. وعلى خلاف فيديوهاته السابقة لم يتوجه مخلوف بكلمته إلى بشار الأسد ولم يسمه في أي جزء من ظهوره الثالث الذي يعكس في مضامينه انهيار كافة المفاوضات بينه ونظام الأسد، لتكون الأمور مرشحة نحو التصعيد الذي يمكن أن يتخذ أشكالاً مختلفة. وأعلن مخلوف عن فشله في إطلاق سراح موظفيه المعتقلين في سجون النظام وتقدم لهم باعتذار معتبراً أن جميع الإجراءات التي اتخذت بحقه هي إجراءات غير رسمية وتطرق إلى المبلغ الذي طالبته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بدفعه لصالح خزينة النظام، مكرراً اعتبار ذلك المبلغ بأنه ليس ضريبة وليس حقاً للدولة إلا أنه سيدفعه كمساعدات لأنصار النظام. يا سيادة الرئيس، الأجهزة الأمنية بلشت تتعدى على حريات الناس، هدول ناسك. هنا لابد لنا أن نذكر أن من بين المعتقلين في سجون النظام من موظفي سيرياتيل من قبل سنوات على هذا الخلاف لم يطالب بهم يومها رامي مخلوف. وأوضح أن النظام طرح على شركته التعامل الحصري مع شركة محددة لم يسمها. طلباتنا أولاً في عنا شركة اشتغل كل شيء. نعم كيف يعني؟ قال بجيبكم من البرغي للبرج. نالوا ايه؟ قال هذه الشركة هي رح تعاقد مع شركة سيرياتيل لتجيب لك كل مشترياتها. يعني شركة سيرياتيل تقعد مرتاحة هي بتجيب لك كل شيء. نالوا ممتاز والله اذا في شركة هيك عرائع. قال بكم تعملوا مع عقد حصري وممنوع تعاقدوا مع غيرها. نالوا كيف الحكي؟ نحن منجيب اسعار منجيب عروض ويلي بيقدم عرض أسعار ومواصفات أسعار بياخدها. قال لا هون مجبرين وإلا نال وإلا شو؟ روي يا شباب شو إلا؟ شو كل شغلة فيها تهديد؟ شو هالاقتصاد اللي بنمشي فيه بكل كلمة فيها تهديد؟ يا جماعة ما فيكن تشتغلوا هيك، هذا ظلم وحرام. إذا ما تحاسبتوا من أهل الأرض راح يحاسبكم أهل السماء. وذكر أيضا بأن النظام طاع طالب شركته بأن تدفع دائماً 50% من مجمل نشاطها، معتبراً أن هذا الشرط هو عملية إنهاء للشركة وتحطيم لها، وما يعني أن يقوم هو بالدفع من جيوبه لتأمين مثل تلك النسبة التي تعني أكثر من 120% من الأرباح. يا جماعة، ما فيكم تعملوا هيك. هذا ما بقى تخريب بس شركة، وهي الشركة الوحيدة اليوم المتبقية الرافدة للاقتصاد السوري. اليوم أنتوا هيك عم تخربوا اقتصاد سوريا. صدقوني يا جماعة، كفانا الناس الهربت من سوريا، رجال أعمال ومستثمرين صناعيين و... كيف ترجم ذلك دكتور أسامة قاضي، رئيس مجموعة عمل سوريا وضيفي في هذه الحلقة؟ اللي صار الآن أنه صار في خلاف على الملك، صار في ضغط شديد، جف الضرع سوريا، ما عاد في موارد كتيرة، صارت يعني العائلة الحاكمة بدها الآن يعني ياخذوا حصتهم الكبيرة من هذه يعني اللي هن بيعدوها تركة تبعهم. فطبعا المسألة تتجاوز رامي مخلوف، المسألة منظومة رامي مخلوف تتجاوز، قصدي يعني شخص رامي مخلوف تتجاوز حتى سيرياتيل. المسألة تتعلق ب 30-40 أضخم شركة موجودة في سوريا اللي هي مملوكة لعائلة الأسد، لكن الوكيل الحصري تبعها كان المخلوف سواء محمد من أيام ما كان موظف بالمطار، وبعد الريجي والتبغ، وبعد يعني إلى آخره، وبعد جاء ابنه ليستلم ما تبقى من اقتصاد سوري مسكين يعني. وبدا من خلال كلمة مخلوف تعرضه وتعرض موظفيه جميعا لتهديد ووعيد، كما سمى أكثر من مرة، وقال إن إجراءات النظام بحقه وحق شركاته سيعرض اقتصاد البلاد كله للخطر بحد تعبيره. هذا الكلام لا يجوز. أثرياء الحرب معروفين، لا يهمون إلا جانب واحد، أما الأشخاص اللي كانوا قبل الحرب بهمهم البلد وقعدوا بالبلد وضحوا بكل ما عندهم في سبيل البلد واستمرارية البلد وخدمة البلد. وبعد إعلان 4 من كبار مدراء سيرياتيل استعدادهم لتقديم استقالاتهم إذا طلبت منهم الحكومة ذلك، عين رامي مخلوف ابنه علي عضواً في مجلس إدارة الشركة، وفسرت هذه الخطوة على أنها تحدي للنظام. سنستمع هنا لرأي دكتور أسامة القاضي مجدداً. الآن بطبيعة الحال الناس بدها تقفز من قارب رامي مخلوف. 100 رجل أعمال اللي حول رامي مخلوف الكبار بدهم يقفزوا هنن وأموالهم وأصولهم، فطبيعة الحال يعني يبدأ تهريب الأموال، يبدأ توقيف النشاط أول. طبعا ما تبقى، ما في كتير يعني أموال بتصور لديهم، هم هربوا أول بأول، لكن ما تبقى من أموال يعني على الأغلب أنه بدأ يعني يتم إخراجه خارج سوريا، لأنه ما بقى في أمل، لأنه رامي مخلوف بعد التسجيل الأول واضح أنه ما طلع التسجيل هذا إلا بعد ما هو شعر بأنه هو كبش فداء سيقدم لأحد الجهات الدولية اللي اعتضت على منظومة الأسد، اللي عم بيدفعوا بأنه لازم ينتهوا من منظومة رامي مخلوف. كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تعداد العاملين الموقوفين ضمن منشآت ومؤسسات يمتلكها مخلوف ارتفع إلى نحو 60 شخصاً، وأشار المرصد إلى أن الحملة الأمنية ضد منشآت ومؤسسات رامي مخلوف تتواصل، لافتاً إلى أن أجهزة النظام الأمنية عمدت إلى تنفيذ مداهمات جديدة برفقة الشرطة الروسية. ومن تداعيات أزمة شركة سيرياتيل، سجلت الليرة السورية انهياراً جديداً أمام القطع الأجنبية، ولامست حدود 2000 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد. ماذا يعني ذلك؟ دكتور أسامة سيجيبنا. هلا هذه الحرب بينهم المشتعلة بين المخلوف والأسد سببت يعني بالضرورة شرخ شاقولي في العائلة المالكة، والحاكمه واللي مسيطر على مفاصل الاقتصاد السوري الاساسيه. هذا طبيعه الحال العمله ستهبط هبوطا شديدا جدا، ويعني 2000 ليره للدولار ما هي بعيدة أبدا، وقد تكون أبعد من ذلك بكثير، لأنه لا يوجد حوامل حقيقية للاقتصاد السوري. بس بحب أذكر يعني مستمعينكم أنه كان هذا الانهيار بدأ في من حوالي تقريبا 5-6 شهور، اللي أوقفه بالشهر الأول 2020 هو المرسوم رقم 3 اللي صدر. المرسوم 3 اللي بيقول انه اللي بيتعامل بالقطع يسجن 5 إلى 7 سنوات ويغرم يعني غرامات هائلة. هلا هذا صحيح اوقف الهبوط الشديد اللي كان اللي نحن شهدناه، يعني اكثر من 200-300 ليرة تقريبا خلال 2-3 أسبوع، اللي اوقفه هو هذا المرسوم. لكن هذا المرسوم هو مثل اللي عم يعالج المرض بقتل المريض حقيقة، هو أوقفه إلى حين، لكن كما شاهدنا عند أول خلاف ضمن العائلة الحاكمة يسقط 2 و3 و4 أضعاف ما كان سيسقطه بالشهر الأول. فطبعا المبلغ المالي اللي مطالب به اللي هو 124 مليار ليرة سورية، من وقت ما طالبوا إلى الآن صارت قيمته الحقيقية نزلت شي 20 مليون دولار. هو كان أصلا القيمة تقريبا 80 مليون، الآن تعادل أقل من 60 مليون دولار، وكل ما هبط أكثر صارت قيمة 124 مليار أقل وأقل ويستطيع دفعها. ولذلك أنا أعتقد أنه لا علاقة لها لا بال لا بال يعني الضرائب ولا 120 مليار ليرة سورية، مبلغ جدا بسيط، شو 80 مليون دولار بالنسبة لرامي مخلوف وبالنسبة لي يعني ما اكتنزه خلال 20 سنة من وقت ما قبض على عنق الاقتصاد السوري بشركاته القابضة. فالحقيقة يعني هي الحكاية ببساطة للمستمعين، والأسف اللي بدفع ثمن كل هذا هو الشعب السوري. هناك طبعا عوامل كثيرة أخرى بتأدي إلى هبوط قيمة العملة، لكن هذه أحد أهمها، يعني هو اللي سرع في هذه المسألة حتى قبل قانون سيزر أن يدخل يعني التطبيق بالشهر السادس هذه المسألة. فمع تطبيقه اللي هو حيسبب اختناق شديد للنظام، لأنه حتى الشركات المتعاملة معه مع النظام والدول ستحسب ألف حساب قبل أنه تتجمد أمواله كشركات كبيرة لتدخل لسوريا. يعني شركة هواوي مثلا ما بتخاطر هالمخاطرة وهي موجودة في أكثر من 170 دولة، فبتتوقف عن هالمسألة لأنه قانون سيزر بيشملها. وكذلك أي شركة عربية أخرى حبت تدخل بمسألة إعادة الإعمار أو مع الحكومة. فهذه المسألة يعني ببساطة. استمعتم إلى حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. هذه الحلقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. إلى اللقاء.